ورحمن يا رحمن يا من فوق عرشه مرتفع. ورحمن يا رحمن يا من فوق عرشه مرتفع. يا قاضي الحاجات يا من بسراير مطلع. يا قاضي الحاجات يا من بسراير مطلع. وقال الفتى ابن حسين صدف اليوم زنقه يا بجزع. قال الفتى ابن حسين صدف اليوم زنقه يا بجزع. قد كنت شاصلي ولا تركته الا حنكع. مرنح القامه شبيه الخيزران المرتفع. الله لطيف الله. تستمع انا قلت له بالله لكلمه واحده لي تستمع. شفتي لهذا الخد وهذا الورد ذي فوق زرع. شفتي لهذا الخد وهذا الورد ذي فوق زرع. دراس عبدك احر عندك ذمتك له تتسع. فاقطع ولا منع ولا استملكه ولا فبع. فاقطع ولا منع ولا استملكه ولا فبع. هذا يميني لك بعهد الله من يخدع خدع. هذا يميني لك بعهد الله من يخدع خدع. اهي اهي اهي اهي الله لطيف الله. الله لطيف الله. الله لطيف الله. الله لطيف الله. الله لطيف.